لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس ببيان معنى النسخ وأنواعه، رد على الشبهات التي تثار حوله. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من شهر صفر للعام 38 بعد المئة الرابعة والف. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أعداء الإسلام من أهل الكفر ومن أهل الضلال والبدع والأهواء في كل زمان لا يفتؤون عن الطعن في أصول الإسلام وثوابته بغيا وعدوا وبغضا لهذا الدين، أو بعضهم إن كان من أهل الشبهات يفعل ذلك لشبهات طرأت عليه لجهل عنده، ونحو ذلك من الذين يتصدرون الآن في القنوات الفضائية ونحوها. وكما تعلمون أو كما هو معلوم أن هؤلاء لا هم لهم الآن إلا أن يشككوا المسلمين في دينهم وفي أصوله، ومنهم من يفعل ذلك ممالأة لليهود والنصارى أو ممالأة للروافض الشيعة، وقد اجتمعت كلمتهم على حرب الإسلام الصحيح القائم عليه على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. والخوارج معهم كذلك، الخوارج معهم يؤذونهم أذن على هذا الأمر، وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين، وهم الأكثر الذين يثيرون هذه الشبهات وإن ادعوا خلاف ذلك. فهم يتكاتفون على التشكيك في أصول الكتاب والسنة من أجل أن يمنعوا الناس عن الارتباط بهذه الأصول. و من الموضوعات التي أثيرت من قبل ويثيرونها بصور جديدة أو مجددا مسألة النسخ في الشريعة، وما أثاروه ليس جديدا ولكنه من قديم، ولكنهم يأتون بشبهات نعم قد تكون جديدة ولكنها تعود إلى الأصل نفسه. فمن قبل أثار نحو هذه الشبهات على شريعة الله أبو ريا وأمثاله في بداية القرن السابق، ورد عليه وعلى أمثاله عدد من أئمة العصر نحو الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ونحوهما من أئمة العصر، وكذلك بلا شك الشيخ المحدث أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله، كان من أكثر من تصدى لهؤلاء في تلك الفترة، وكان قاضيا شرعيا، وكان أيضا أستاذا في الأزهر ولكنه كان على السنة. ويليت من يتصدون للتدريس في هذه الجهات الرسمية أن يكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية، وأن يعلموا أنهم مسؤولون بين يدي الله على تبليغ الحق وعلى بيان الحق لأهل الإسلام. ويعني مما أثير حول النسخ أن بعضهم يقولون أنه لا نسخ في القرآن، وآخرون يقولون لا نسخ في السنة، أو يقولون يعتبرون النسخ نقيصة، وقد يعني يصل الشيطان ببعضهم أن يجعل النسخ من باب التناقض عند رب العزة والعياذ بالله، كأنهم يتهمون ربهم بالتناقض، أو كأنهم شابهوا اليهود فيما قالوه في حق الله لما ادعوا البداء على الله. ما معنى البداء؟ أنهم يقولون إن الله قد بدا له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك، هذا قول اليهود. يعني إن الله عز وجل لماذا ينسخ؟ قال اليهود يقولون لأن الله بدا له ما لم يكن يعلمه، هذا يسمى بالبداء، عقيدة البداء عند اليهود، والتي أخذها منهم الروافض. فالروافض شابه اليهود في القول بهذا الاعتقاد. نعم. فبعض أهل البدع الآن في زماننا من الذين يتصدرون في هذه القناة الفضائية كأنهم يرددون كالببغاوات هذه الشبهات، ومن أخطرها ما ذكرت الآن، أنهم كأن بعضهم يتهم الله عز وجل بأنه لا يعلم أو أنه يتناقض، وهذا سب بلا شك لله عز وجل. من قصده فقد وقع في يعني أمر عظيم. وحتى يعني ندخل يعني من أجل أن ندخل في الموضوع، أقول ابتداء إن معنى النسخ لغة على معنيين. المعنى الأول الإزالة، الإزالة، فتقول كما تقول العرب نسخت الشمس الظل، أي أزالته. لما جاءت الشمس نسخت الظل، أي أزالته. والمعنى الثاني النقل، فكما تقول العرب أيضا نسخ فلان الكتاب، أي نقله من مكان إلى آخر، من ورقة إلى أخرى. هذا النسخ لغة، إما بمعنى الإزالة أو بمعنى النقل. وكما قال أيضا النحاس في كتاب الاعتبار مناسخ الحديث، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، ده بخلاف كتاب ابن شاهين مناسخ الحديث ومنسوخه. معذرة، هذا كتاب أبي بكر الحازمي. فكتب النسخ التي تعد أصولا في هذا الباب على رأسها أو من أولها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. أبو عبيد من المتقدمين، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى في العام 24 بعد 200، له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. ومن الكتب أيضا هذا الذي نذكرها ابتداء قبل أن يعني نستمر في بيان معنى النسخ، من كتب المتقدمين التي تعد من أوائل الكتب في النسخ والتي كانت في زمن السلف في القرون الأولى من الهجرة، كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله. قتادة ابن دعامة، وكتاب الناسخ والمنسوخ للإمام الزهري رحمه الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري المتوفى في العام 23 وقيل 24 من الهجرة، من بعد 100 من الهجرة، يعني في الربع الأول من القرن الثاني، الإمام الزهري. هذه الكتب الأولى التي صنفت في النسخ. ثم جاء كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الناسخ ومنسوخ القرآن العزيز كما ذكرت، وبعد ذلك كان كتاب ناسخ الحديث، كان كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين رحمه الله. ثم كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار للإمام أبي بكر الحازمي رحمه الله، محمد ابن موسى أبي عثمان المتوفى في العام 84 بعد 500، يعني في منتصف أو في بعد منتصف القرن السادس. هو ولد في العام 48 بعد 500 وتوفي في العام 84 بعد 500، فحياته كانت قصيرة، ولكنه في هذه الحياة القصيرة ترك مصنفات عظيمة، منها هذا المصنف الذي هو يعد من أشهر كتب النسخ، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار. وجاء بعد ذلك ابن النحاس فكتب كتابه أيضا في النسخ. والعجيب أن الذين يتكلمون في مسألة النسخ هذه أغلبهم، بل أكاد أجزم أن كلهم، لا يعرفون اسم كتاب واحد من هذه الكتب. لو سألتهم ما هي الكتب التي تكلمت عن النسخ تجدوه من أجهل ما يكون بهذا الذين يتكلمون القنوات الفضائية هؤلاء، ثم يخوضون في هذه المسائل العلمية الدقيقة بجهل عجيب. طبعا يعني هم يستغلون أن الناس لا يطلعون إلا القليل، ويستغلون أن الناس يعني قد يعني تخيل عليهم بعض هذه الشغل، لكن هناك الحمد لله من ينتبه. ويعني يعني من أسباب عقدي لهذا المجلس أو الذي دفعني لعقد هذا المجلس هو العم رضا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، هو الذي نبهني إلى خطورة هذه الشبهات التي تصار في الأيام الأخيرة في القنوات الفضائية، وأنهم يجددون الحرب القديمة التي هي منذ أن بدأ الإسلام. فهذه الحرب على أصول الإسلام ليست جديدة، إنما هي تتجدد فيعني جزا الله خيرا العم رضا أنه يعني نبهنا إلى هذا حتى يعني نكون على بينة، وحتى نكون على قدر الأمانة العلمية في رد شبهات هؤلاء وفي بيان جهلهم. فأقول إن أغلب هؤلاء، بل إن كلهم لا يعرفون شأن كتب النسخ والناسخ والمنسخ، وإن عرف بعضهم اسما ولا اسمين تجد لا يدري شيئا عما يذكر فيه، إلا إذا وجد شبهة بإن كان يعني وقف على شيء تخدم هواه كما يفعل بعض هؤلاء. فالشاهد بارك الله فيكم أن كتب النسخ قد بين فيها الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويعني الأمور هذه كما قال قد حكم فيها منذ مئات السنين. فمعنى النسخ كما ذكرت هو يأتي على معنيين، وكما قال أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار قال النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين، أحدهما الزوال على جهة الانعدام أنه يزول بالكلية، كما تنسخ الشمس الظل أي تزيل الظل بالكلية، هذا نسخ على جهة الانعدام. والثانية النسخ أي الزوال على جهة الانتقال، أنه ينتقل من شيء إلى شيء، أنت نقلت هذا الكتاب إلى كتاب آخر، أو نقلت هذه الأوراق إلى أوراق أخرى، يقال أنك نسختها، لذلك يقال نسخ الكتاب، يعني نقله من مكان إلى مكان آخر، من ورق إلى ورق إلى ورق آخر. نعم. طيب، ثم قال الحازمي أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نوعين، نسخ إلى بدل نحو نسخ الشيب الشباب، أو معذرة نسخ الشيب الشباب، تمام، فهنا استبدل الشباب بالشيب، تمام، ونسخت الشمس والظل كما بينا إلى آخره، أي أذهبت وحلت محلة. ونوع ثاني نسخ إلى غير بدل، يعني هو رفع للحكم، رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا، يعني أزال الحكم ولم يأتي ببدل له، ولم يأتي ببدل له، تمام. فصار عندنا النسخ على نوعين، على معنيين، المعنى الأول بمعنى الإزالة بالكلية، المعنى الثاني بمعنى الإزالة مع الانتقال. والإزالة هنا على إيش؟ على نوعين الإزالة، إما أن تكون إلى بدل أو إلى غير بدل، نسخ إلى بدل أو غير بدل. طيب، ومن الكتب التي ألفت مؤخرا في النسخ هو كتاب الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله من علماء الجنوب، جنوب المملكة في صامطة أو جيزان، والشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرح متن العلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله الذي هو يسمى بمتن لامية المنسوخ، فشرحه الشيخ زيد رحمه الله في كتابه الذي سماه بغية أولي الرسوخ شرح متن لامية المنسوخ، فنذكر منه بعض الفوائد في هذا الباب. فكما قال رحمه الله تعالى أن النسخ جائز عقلا وثابت شرعا. كيف؟ أما جوازه عقلا من جهة العقلية، فلأن مقاليد الأمور بيد الله المالك المتصرف بما يشاء وبما يريد في جميع مخلوقاته بما تقتضيه حكمته وعدله وفضله ورحمته. نعم. وأن العقل لا يمنع أن يتصرف المالك العظيم في ملكه بما يريد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها فيها قراءتان قرأت على وجهين، ننسها وننسأها، ننسها وننسأها. فإن كانت بالقراءة الأولى ننسها يعني بمعنى نتركها على قول بعض المفسرين، أو بمعنى يعني كما قال الضحاك أو غيره بمعنى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، ما ننسخ منها أو ننسها أي الناسخ والمنسوخ، وننسأها على القراءة الثانية ما ننسخ منها أو ننسأها، ننسأها هنا على القراءة الثانية بمعنى نؤخرها، يعني نؤخر رفع الحكم. ولذلك كما سيأتي في معنى النسخ اصطلاحا أنه رفع الحكم إلى غيره أو رفع الحكم إلى بدل، فهذا معنى أو ننسأها أي نؤخرها، تأخير الحكم. فهنا قال رحمه الله نعم، ولما كانت أحوال العباد مختلفة بحسب الزمان والمكان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد وأنفع لهم في دينهم ودنياهم، وقد يكون غيره في وقت آخر أو حال أخرى أصلح أيضا. لذا فإن النسخ جائز عقلا، يعني العقل لا يحيل هذا، وهذا لا يعني كما قالت اليهود إن الله عز وجل بدا له شيئا لم يعلمه والعياذ بالله، لا، ولكن الله عز وجل يرفع من أحكامه ما شاء رحمة بالعباد أو ابتلاء لهم. ولذلك في هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أن الله عز وجل إنما ينسخ هذه الآية أو ينسخ هذا الحكم كي يأتي بما هو أفضل أو خير أو أمثل أو ما فيه رحمة وتيسير للعباد، وقد يأتي بالحكم نفسه ولكن لحكمة سبحانه أو معذرة يأتي يعني بحكم آخر ولكنه قد يكون مماثلا للحكم السابق في مسألة الخيرية أو في مسألة يعني التخفيف، ولكن هذا النقل إنما يكون لحكمة وابتلاء، يكون حكمة وابتلاء من الله عز وجل. ثم قال وأما ثبوته شرعا، نعم، فأدلته صريحة في الكتاب والسنة كما سترى في الأمثلة المضروبة أي فيما يلي في البحث. نعم. ثم ذكر أن النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ القسم الأول البدل المماثل كما ذكرنا نأتي بخير منها أو مثلها، وضرب مثالا كما قال وذلك كنسخ التوجه في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الحرام، فهنا تغيير القبلة إن كان حدث تغيير في الوجهة ولكنه من ناحية الحكم أو من ناحية المثلية واحد هي قبلة وهذه قبلة، ولكن هذا النسخ كان له حكمة. فكما قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث يستقبل بيت المقدس 16 شهرا. طيب. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. وكما أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم. فتوجه نحو الكعبة وقال: السفهاء من الناس وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فرد الله عليهم: قل لله المشرق والمغرب. يعني التوجه للقبلة هذا أمر هو الذي شرعه الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أن الله عز وجل لا يرى صلاة العباد إلا في هذه الوجهة، لا، بل المشارق والمغرب لله عز وجل، يولي عباده إلى أي جهة شاء سبحانه. فليس الأمر بأيديهم هم، إنما الأمر بحكم الله. ما ولا مقبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، كانوا ما زالوا يصلون للقبلة القديمة. فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوجه نحو الكعبة. نعم. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. طيب، هذا نسخ المماثل، نسخ المماثل. ما ننسخ، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا نسخ مماثل، يعني ليس أخف وليس أثقل، ليس أخف وليس أثقل، هو سواء توجهت إلى هذه القبلة من جهة المشقة واحد، أو من جهة العمل واحد، فقط تغيير للوجه، فهذا وجه المثلية، هو ليس أخف وليس أثقل. طيب، القسم الثاني البدل الأشد أو البدل الأثقل. نحو قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن منسوخة بالنص القاضي برجم الزاني المحصن وجلد البكر أي الذي لم يتزوج وتغريبه عاما، حيث قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحكم في أول الإسلام أن الذي يأتي الزنا كان يؤذى بأي أذى، لكنه لم يحدد هذا لا برجم ولا بجلد، كان يؤذى بالكلام، يؤذى بالضرب. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وإن كان بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية واللذان يأتيانها منكم إنما نزلت في اللواط. هذا الحكم كان في أول الإسلام لمن يقع في هذا اللواط، ليس خاصا بالزنا. تمام. ثم جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يعني يفعل أو يفعل به: اقتلوا الفاعل والمفعول والمفعول به. نعم، اقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. فأيضا حتى لو كان الأمر يتعلق في هذه الآية باللواط وليس بالزنا، فأيضا هذا يعتبر نسخا لكن بالسنة إلى حكم أشد، إلى القتل. واللذان يأتيانها منكم فآذوا، هذا الأذى لا يصل إلى القتل، ثم نسخ هذا الحكم سواء كان بقى في الزنا أو كان في اللواط إلى ما هو أشد. فإن كان في الزنا نسخ إليه إلى الرجم، أن يرجم المحصن حتى ليه؟ حتى الموت. والغير محصن اللي هو البكر هذا يجلد فقط، أيضا أشد، لأنه يعتبر الجلد 100 جلدة مع التغريب عام على قول الإمام أحمد أنه يجلد 100 جلدة مع أنه يغرب أو ينفى سنة عن بلده، هذا بلا شك من أشد الأذى، هذا يعد أيضا نسخا لما هو أثقل وأشد. وإن كان في اللواط فيعتبر نسخا إليه إلى القتل، بعد أن كان يؤذى صار يقتل، فهذا يعد نسخا بليه؟ بالأثقل. طيب، البدل الأشد أو الأثقل. نعم. وكما أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم، أي الذي وقع في الزنا وهو محصن، يعني كان قد أحصن بالزواج ونحوه، فهذا على هذا الحديث يجلد 100 جلدة ثم يرجم. وهذا قول الإمام أحمد، ولكن الجمهور على أنه يرجم فقط دون أن يجلد. نعم. طيب، القسم الثالث البدل الأخف، أن يعني ينسخ الحكم إلى حكم أخف منه، أقل منه أخف. وضرب مثالا بعدة المتوفى عنها زوجها. في أول الأمر كان المنصوص عليه في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت المرأة تظل في عدتها إذا توفي عنها زوجها عام كامل، سنة كاملة. كانت عدة المتوفى عنها زوجها في أول التشريع سنة كاملة، سنة كاملة. ثم نسخ هذا إلى الأخف فصارت 4 أشهر و10 بعد أن كانت سنة كاملة. فنسخ هذا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فصار الحكم أخف، بعد أن كانت تمكث سنة صارت تمكث 4 أشهر فقط و10. فالمتوفى عنها زوجها لا يحل لها أن تتزوج إلا بعد انتهاء العدة، فكانت في أول الأمر تنتظر سنة كاملة، ثم نسخ هذا بالأخف فصارت تنتظر 4 أشهر و10 فقط. نعم، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أيضا في أول التشريع كان الواجب على المجاهدين إن دخلوا قتالا مع الكفار أن لا يفر، أن لا يفر الواحد منهم إن كان عددهم بنسبة 20 إلى 200 في الكفار. يعني يكون المسلمون 20 في مقابل 200 ومضاعفة هذا الرقم. فإن كان عدد الكفار أقل من هذا لا يجوز له أن يفر من إيه؟ من القتال أو الجهاد، أن يفر من ساحة القتال. فإن فر أو قتل يكون قد ارتكب كبيرة، هي كبيرة الفرار من إيه؟ من الزحف، من يفر من إيه؟ من القتال. فأول التشريع كان الأمر كذلك، ثم خفف الحكم. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا إنكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار الآن فقط الضعف، يعني لو كان هناك 100 من المسلمين يكون في المقابل 200 لا يجوز لك أن تفر، لو كان أكثر من ذلك يجوز لك أن تفر، كان العدد أكثر من ذلك. هذا في سورة الأنفال. نعم. طيب، فهذه أحكام أو أقسام النسخ، يعني على ما هو مشهور في الكتاب والسنة. طيب، أيضا هناك نسخ، يعني هناك نوع آخر في تقسيم النسخ، هو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هذا تقسيم آخر لنوعية النسخ. فبالنسبة لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، المثال المشهور في هذا الباب هو ما يتعلق بآية الرجم. أيضا في أول التشريع كانت هناك آية تتلى في كتاب الله تتعلق برجم الزاني المحصن الشيخ والشيخة، فرجمهما البتة. ثم نسخت تلاوتها، أي لم تصر تتلى في كتاب الله، نسخت رفعت من القرآن وبقي حكمها. من الذي دلنا على ذلك؟ عمر لو رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري رحمه الله. نعم. نعم. فكما في باب رجم الحبلى من الزنا. نعم. إذا زنت. أخرج البخاري نعم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, يعني روى حديثا طويلا عن عمر وموضع الشاهد منه, نعم أنه قال, يعني نعم نقلا عن عمر أنه قال أما بعد, وكان هذا في خطبة لعمر خطبها, أن عمر خطب في الناس قائلا قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي, فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته, ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب, فكان مما أنزل الله آية الرجم. هذا قول عمر في جمع أو في محضر من الصحابة في خطبة خطبها, ولو كان ما قاله ليس بصحيح لا الأنكر أو لرد ذلك أحد الصحابة. فقال عمر فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. نعم. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله, ولعلهم يقولون ذلك الآن. سبحان الله, بعض أولا في قناة الرضاية لهم يقولون ذلك, وقد يكذبون عمر ويكذبون البخاري. طبعا الذين يطعنون في البخاري أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وميزو هذا ولا ما أدري دعن المهدي الآن ميزو هو هكذا بالفعل. فهذا الرجل ومساكين هؤلاء يعني يضحكون العقلاء عليهم. فالشاهد أن هؤلاء قد يقول بعضهم ذلك الآن. وكما أذكر أن الإسلام البحيري مقالة يعني قديمة قبل أن يسجن ويخرج من السجن, أنه كان يقول النسخ والوهم التراثي, يعني كان أراد أن يقول النسخ ده وهم ليس له وجود. وكنت على صدد أن أرد عليها, لأن كما تعلمون أو لعل بعضكم يعلم ذلك أني رددت على الإسلام البحيري قبل أن يسجن, والحمد لله بعدها سجن الحمد لله, ولعله أن يسجن مرة أخرى إذا لم يتوب إلى الله عز وجل, لأن الله عز وجل له بالمرصاد, لأنه لما خرج قال كلمة هو لا يدرك أن الله مطلع عليه, وأن الله عز وجل لا يعني يرضى ولا يترك من يطعن في دينه هكذا. فإن الله عز وجل كما قال سبحانه في محكم كتابه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون, ها؟ فهو يظن كأنه يظن أن الله عز وجل يطلع عليه ولا يسمع كلامه. لا, الله سوف يسمع كلامه وسبحانه له بالمرصاد. آجلا أم عاجلا أمثال هؤلاء الله لهم بالمرصاد آجلا أم عاجلا. لا يظن أنهم يعيثون في الدنيا فسادا كذا ولا يكون لهم نهاية. لا, لهم نهاية, إما بانتقام الإلهي مباشر, وإما بأن الله يسلط عليهم من يفضح أمرهم ويهتك سترهم ويبين جهلهم للناس ويصيرون أضحوكة وألعوبة. نعم. فهو يتحدى كأنه يتحدى الله عز وجل مسكين, ويظن أنه يحارب الله عز وجل ولا يدرك قدر نفسه. يقول إنه سوف يقول كلاما أشد, أي في الطعن في الإسلام. تتحدى من؟ تتحدى الله عز وجل؟ تتحدى دين الله؟ ماذا تظن أن يفعل الله بك أيها المسكين؟ الله عز وجل ابتلاك بهذا لعلك أن تتوب, وهذا من حلم الله عليه. ولو شاء الله لأخذه أخذ عزيز مقتدر كما أخذ غيره, من أخذ قارون وأخذ فرعون وهامان, هل يعجزه أمثاله؟ لا يعجزون الله عز وجل. ولكنهم مساكين لا يدركون قدر أنفسهم لا يدركون قدر أنفسهم. فالشاهد أن أمثال إسلام البحيري ومن على شاكلته ميزو هذا وغيره من أهل الانحراف لعلهم يقولون المقولة التي خاف أن, أن, أن, أن, أن تقال عمر لما قال في هذه الخطبة قال فقنعم فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، طبعا إقامة حد الزاني خاصة الذي يرجم في كتاب الله أو حتى في الجلد هذا لا يكون عبثا هكذا كما يظن هؤلاء الجهلة، إنما هذا له ضوابط في الشريعة وضوابط يعني دقيقة وشديدة، ليس أي أحد يرجم هكذا بمجرد دعوة، لا، إنما يجب الرجم بأمرين، إما بالحبل أن تحبل المرأة التي يعني عرف أنه زني بها أو أنها تعترف، ثم بالشهود أن يشهد أربع على أنهم رأوه يزني بها، أربعة، لو جاء ثلاثة لا يقبل، بل قد يحد الثلاثة على أنهم قذفوا هذا بغير حق. يعني إن جاء ثلاثة ولم يأتي الرابع للشهادة الثلاثة يحدون حد القذف، من قذفوا مسلما حرا بالزنا ولم يأتوا ببينة ولم يأتوا بشاهد الرابع أن يشهدوا معهم. فكما قال عمر هنا نعم إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف ثم نعم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه أيضا آية كانت تتلى في أول الأمر ثم نسخت تلاوتها، أن الله عز وجل قال أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم على قراءة أخرى على قراءتين يعني إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. نعم ثم ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. هذا أيضا كان مما قالوا ضمن هذه الخطبة الطويلة، فكانت خطبة طويلة مليئة بالأحكام وبالعبر في محضر من الصحابة. نعم رحمك الله. فهنا عمر بيّن لنا أن هناك آيتين كانتا تتليان في كتاب الله ثم نسخت التلاوة، الآية الأولى المتعلقة بالرجم والآية الثانية التي قرأناها الآن اللي هو متعلقة بمسألة التبني لا ترغبوا عن آبائكم. فكان في أول الإسلام يصح للرجل أن يتبنى آخر، أن يتبنى مثلا ولدا وينسبه إلى نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت، مع زيد بن الحارث، زيد بن حارث، نعم جزاك الله خير رضي الله عنه. ثم نسخ هذا وحرم التبني حرم التبني إليه إلى أن تقوم الساعة، فلا يجوز لأحد أن يتبنى أحدا وأن ينسبه لنفسه، لا بأس أن يتبنى بمعنى أن يربيه، أن يتولى تربيته، أن ينفق عليه، هذا من الإحسان، لكن لا ينسبه إليه إلى نفسه بالبنوة، لا يقال إن فلانا ينسب إلي بنوة بالتبني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن شاء الله ترغبوا عن آبائكم، هذا كان يتلى في أول ليل الإسلام ثم نسخت التلاوة وبقي له الحكم. هذه التلاوة، هذه الآية اللي كانت تقرأ في القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذه نسخت تلاوة حمك الله، ولكن بقي حكمها. واضح لما معنى نسخ التلاوة بقاء الحكم، ها نسخ التلاوة أن الآية كانت بتتلى في القرآن ثم رفعت، رفعت الآية أي من جهة التلاوة لا تتلى، ولكن بقي حكمها في السنة كحكم شرعي. أن الزاني والزانية يرجمان إن كان محصنين، وكذلك مسألة التبني. طيب هناك على العكس بقى، هو نسخ عليه الحكم عما بقى له التلاوة. من يدري المثال الذي ذكرناه الآن منذ قليل؟ النفس والشيطان لا تلطم اختب راديك مصطفى، نسيت انك تغلق. تفضل يا حسين، تفضل قلها، قل وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم لكم بيئة صابرة يغلبكم. نعم، يعني الآية الأولى نسخ حكمها لكن بقيت تلاوتها. طب نريد مثلا أن أخذ ذكرناه أيضا الآن منذ قليل، تفضل. قوله تعالى والذين يأتيانها منكم فآذوهما استأذنا وأصلحا. أحسنت، أحسنت، هذه أيضا نسخت إيه، نسخ حكمها لكن بقيت تلاوة. وهناك المثال الشهير كذلك، ها آيات العدة، عدة المتوفى عنها. ماذا؟ سورة المجادلة، المجادلة وليست المجادلة، المجادلة. نعم، بين يدي نجواكم الصدقة. أحسنت، فهناك أمثلة كثيرة لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة. يعني الحكم نسخ ولكن الآيات ما زالت تتلى. طب ما الحكمة، ما الحكمة أن تبقى الآيات المنسوخة تتلى في كتاب الله رغم أنه قد رفع حكمها أو نسخ حكمها؟ هناك عدة حكم لكن نريد نذكر يعني واحدة أو اثنين من أهم الحكم هذه. ها، من يدري؟ تفضل. حكمة عبودية، حكمة عبودية، هذا هي حكمة عامة لأن نريد أمرا يعني أوقف النفس. ها، بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب التلاوة هذا أمر بلا شك، نعم، لكن لا هذا لا يمثل ولا يبين الحكمة. لماذا تظل هذه الآيات تتلى في القرآن رغم أنه قد رفع حكمها؟ وعلى النقيض هناك آيات رفعت من المصحف أو رفعت من القرآن وبقي حكمها. تفضل. بيان التخفيف من الله عز وجل على عباده. أحسنت، هذه حكمة من أعظم الحكم، أن الله عز وجل يبين لعباده منته عليهم، أنه امتن عليهم التخفيف مثلا أو امتن عليهم بأنه أتى لهم بحكم أمثل فيدركون الفرق. فكلما تلوا هذه الآيات أدركوا رحمة الله وكيف أن الله خفف عنهم، كما في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيدرك يدرك العباد رحمة الله وكيف أنه خفف عنهم ويسر عليهم الأمور. فهذه حكمة من أعظم الحكم بلا شك. وكذلك من ضمن الحكم أن يقال أن التشريع كان يتدرج بالعباد في أول الأمر، وهذا أيضا من رحمة الله بالعباد، لأنه لو نزل الحكم أول ما نزل كانوا حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بشرك، فكأنه يخشى أنهم لا يقبلون له كما حدث في الخمر. فهناك آيات الخمر نسخ الخمر نسخ أو يعني تحريم الخمر لم يأتي مرة واحدة، لم يأتي على أربع مراحل، أربع مراحل. أول مرة، أول مرحلة لا قبلها كان لك مرحلة والذي يتنازل الكثير في سورة النحل، مسكرا ورزقا حسنا، بين أنه في شيء من الحسن، نعم، ولكنه يسكر. والله أخبر عن واقعهم أنهم يتخذون منه سكرا يسكرون به ورزقا حسنا، أو كانوا يرزقون منه، وهذا الرزق كان يعد حسنا نسبة إليه في أول الأمر، لأنه كان حلالا لم يكن محرما. ها؟ ثم جاءت المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكارى. فحرم عليهم الاتيان إلى الصلاة في حال السكر فقط. أما بعد الصلاة يباح لهم أن يشربوا ليه؟ الخمر. يعني ما بين الصلاتين كان يجوز لهم شربوا ليه؟ الخمر. ثم جاءت المرحلة الثالثة قبل الأخيرة. قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من إيه؟ من نفعهما. فتدرج بهم فبين لهم بعد ذلك أن نعم قد يكون في منافع في الخمر هذا ولكن إثمه أعظم من إيه؟ من نفعه. يسأل هناك عن الخمر والميس يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. فبدأت النفوس تتشوف إليه إلى الحكم النهائي. بعد ما علموا أولا أن هذا الخمر فيه نعمة فيه سكر وفيه رزق حسن. ثم جاءت المرحلة الثانية أنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأنهم في حال الصلاة كانوا لا يدركون ماذا يقولون من السكر. ثم جاءت المرحلة الثالثة بليه؟ ببيان أن هذا السكر أو هذا الخمر وإن كان فيه نفع ولكن إثمه أشد من نفعه. حتى جاءت المرحلة النهائية والتي بها نسخ الحكم السابق ونسخت الآيات السابقة الثلاثة وهي إيه؟ فاجتنبوه لعلكم إيه؟ تفلحون. فجاء الأمر بالاجتناب بالكلية. وتأملوا قوله تعالى فاجتنبوه، لم يقل فاتركوه، لا، فاجتنبوه يعني كونوا في جانب والخمر في جانب آخر. وهذا يشبه قوله تعالى ومن يشاق ومن يشاق الله ورسوله. ها؟ لا غير هذه الآية، لا في سورة الحشر، الآية الأولى اللي في سورة ومن يشاق الله. الله يهديك. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك من يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يعني من يكون في شق والله عز وجل يعني حكم الله في شق آخر. فكذلك هنا في هذه الآية فاجتنبوه، أي يعني كونوا أنتم في جانب والخمر في جانب آخر. فجاء الحكم الأشد بالتحريم بالكلية مع التجديد في هذا التحريم مع بيان حكم حد شارب الخمر، أن شارب الخمر يجلد 40. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، نعم، وجلد أبو بكر 40، ثم جلد عمر 80 لما رأى أن الناس تتابعوا فيه هذا الأمر. وكان كذلك الحكم أن شارب الخمر إن حد 4 مرات يعني أتي به فجلد ثم أتي به الثانية ثم الرابعة، بعد الرابعة على قول الجمهور يقتل شارب الخمر. فهذا حكم شديد، كان في أول الأمر حلالا لهم ثم بعد ذلك تدرج التشريع بهم إلى أن وصل إليه إلى النسخ ما سبق بالكلية، وأن شارب الخمر يحد، وإن شرب أرب أو جلد أو حد 4 مرات يقتل بعد الرابعة. نعم، يقتل بعد المرة الرابعة. طيب، كم بقي على؟ طيب. كذلك قول عائشة يا شيخنا، عائشة قالت مرة واحدة الخمر، امتنع يعني. أحسنت، نعم، قول عائشة رضي الله عنها في ذلك. نعم والآية اللي في سورة النساء ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل ولي ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. نعم، فقوله هنا في هذه الآية عز وجل ومن يشاقق الرسول، ما معنى ومن يشاقق الرسول؟ يعني يكون هو في شق والرسول في شق، هو في شق وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في شق آخر، فهذا معنى المشاقة. معنى المشاقة أن يشاق، أن يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، كذلك من أمثلة النسخ نسخ الكلام في الصلاة، فكان في أول التشريع يجوز للمصلي أن يكلم الذي بجانبه بأي كلام، كما في حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه البخاري ومسلم، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، ها هو إلى جنبه يكلمه في أي كلام خارج الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي الكلام الذي هو ليس من جنس الصلاة. فهنا أيضا كان الأمر يعني فيه ساعة ثم نسخ إلى الأشد. وأيضا مما نسخ هذا ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والذكر وقراءة للقرآن. نعم. طيب الأذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبع هداه. هناك مسألة أيضا مهمة من المسائل المتعلقة بالنسخ، وما ذكره محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة تحت مبحث ذكر الوجه الثاني من السنة التي اختلفوا فيها، أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها. قال اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا، هل من الممكن أن تنسخ السنة القرآن أم لا؟ فقال جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام، ولا تنسخ الكتاب. واحتج بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا مذهب الشافعي وأصحابه أن السنة لا تنسخ القرآن. وقال طائفة أخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نعم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه، نعم فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولا ينزل به قرآنا يتلى، يعني يكون هذا النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دون القرآن. طيب، فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول نعم وقبول ذلك، فعلى الناس تصديق النبي وقبول ذلك عنه، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله، وإن لم يكن قرآنا متلى، لقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نعم، ولقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن، يعني الوحي إما أن يكون قرآن أو أن يكون سنة حديث، فالحديث وحي من الله كذلك، ليس الوحي القرآن فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق ولم يتكلم هذه الأحاديث من عند نفسه بل بوحي من إيه؟ من الله عز وجل. طيب، ثم قال محمد بن نصر وإنما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منه. وقد حدثنا أبو قدامة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها، حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم أيسر عليكم وأخف عليكم وأهون عليكم. هذا وجه الخيرية، نأتي بخير منها أي في باب التيسير والتخفيف. فكان بينا نأتي بخير منها لكم أيسر عليكم وأخف عليكم وأهون عليكم. نعم. طيب، و نعم، قال بعد ذلك: فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا: فإنما معنى النسخ وأن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير له منه، فإنما خفف عن العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول، وإنما أراد حكما خيرا له من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف، أوسع لهم وأخف عليهم، كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه، فكان في أول التشريع يجب على المسلمين قيام الليل، أن يصلوا بالليل. يعني كانت صلاة الليل واجبة، كانت صلاة الليل واجبة في أول التشريع. ثم قال: لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم، فخفف الله ذلك عنهم، أن الله عز وجل خفف بعد ذلك وجعل الوجوب للصلوات الخمس فقط دون قيام الليل. نعم. وضرب مثالا آخر لو بما في سورة المجادلة، يعني والخلاصة أن نسخ الحكم، حكم الكتاب بالسنة، هذا أمر موجود، أنه يجوز أن ينسخ الله حكما في القرآن بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الناسخ حديثا وليس آية. وأضرب مثالا بذلك بآيات الميراث أيضا. فكان في أول الأمر تجوز الوصية للولدين والأقربين، أنه يجوز للرجل أن يوصي لمن شاء بما شاء بالمقدار الذي يريده، كما في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكان يجوز أن توصي بما شئت للوالدين والأقربين بدون تحديد أنصبة معينة في الشرع. فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لما قسم الله الأنصبة، أنصبة المواريث في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما أوصى الله في هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، علم، وثم جاء التقسيم بعد ذلك في بقية الأنصبة: وإن كنا نساء فوق اثنين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم جاء ما يتعلق بالتقسيم فيما يتعلق بالأب والأم وبالزوج والزوجة في بقية الآيات في سورة النساء، فكان هذا التقسيم من الله، فنسخ الحكم في آية البقرة بأنه يوصي بما شاء لمن شاء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا وصية لوارث، فنسخ بهذا أنه لا يجوز لأحد أن يوصي لوارث له نصيب في كتاب الله، إلا أن يوصي بمقدار الثلث لغير الورثة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد سعد أن يوصي أي لغير ابنته، فقال: الثلث والثلث كثير. يعني يجوز لك أن توصي بالثلث لغير الورثة في مقدار الثلث، والثلث كثير كذلك. فلذا كان ابن عباس يقول: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. فهنا هذه الوصية تجوز في مقدار الثلث، وأما ما زاد عن الثلث فلا يجوز إلا بإقرار وإجازة الورثة. إن أقر الورثة وأجاز وجاز. واضح؟ طيب، يعني هذه يعني خلاصة ما حضرني الآن في ما يتعلق بمسألة النسخ، وطبعا الكلام في هذا يطول، ولكن يعني ضربنا أمثلة فقط. وكما ذكرت أن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله على هذه القنوات الفضائية لا تظنون أن الله غافل عنهم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإن الله عز وجل وإن أمهلهم في الدنيا، ولكن الحساب والعذاب في الآخرة ينتظرهم إلا أن يتوبوا إلى الله. فلا يعني لا يغترون، لا ولا يغرنهم بالله الغرور، فإن الله عز وجل يصبر، كما في حديث أبي سعيد: ما ما ما ما أحد أو ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أو ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الزوج والولد ويرزق ما يعافيهم. يعني قالوا قولا عظيما: تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق الأرض إد أن دعوا للرحمن ولدا، ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم في أبدانهم، ويعيشون ويتمتعون في هذه الدنيا، ولكنهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. ها؟ فلذلك نحن علينا أن يكون عندنا يقين في أن الله عز وجل ينصر دينه وينصر عباده المتمسكين بدينه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والله غالب على الأمر، ولكن أكثر الناس ليه؟ لا يعلمون. فهذا الذي يجب أن يكون عند كل مؤمن يوقن بوعد الله عز وجل، أن الله عز وجل ينصر دينه وينصر الحق ولو بعد حين. ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. وهذا يكاد أن يتحقق في زماننا، إلا يعني من رحم الله. فما نراه الآن ليس غريبا، هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء سيخرجون، يخرجون كما خرج الخوارج. فهؤلاء من ضمن أهل الأهواء الذين أخبر بخروجهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعني نغتر بهم، ولنعلم أن يعني أن لهم أجلا عند الله عز وجل، ولا يظنون أنهم يستطيعون حرب الله. لا، هذا يعني أمر أبعد عليهم، ولكن الله عز وجل يمهلهم حتى إذا أخذهم قبل أن يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا إلى الله. طيب، نجيب عن الأسئلة سريعا. هات خذ الأسئلة. طيب، هات الله.